وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن ذويبا أبا قبيصة حدثه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يبعث معه بالبدن ثم يقول: إن عطب منها شيء فخشيت عليه موتا فانحرها، ثم اغمس نعلها في دمها، ثم اضرب به صفحتها، ولا تطعمها أنت ولا أحد من أهل رفقتك. ولا تطعمها؟ نعم. أنت ولا أحد من أهل رفقتك. رواهما مسلم. هذا حديث ذؤيب، وأنه كان عليه الصلاة والسلام يبعث معه بالهدي. قيل بعث معه 16 أو 18 من الإبل، فكان ربما بعث معه هديا لهدي إلى البيت، فيوصيه عليه الصلاة والسلام أنه إذا تعرض الهدي لمرض أو شيئا ما، يعني عطب بمعنى تعرض للهلاك والموت، فيبادره ويذبحه، ينحره. ثم هنا أمر معهود ومعروف أيضا من قبل الإسلام، أنه يغمس القلائد اللي هي النعال المقلدة في عنق الدابة، يغمسها بدمها ويضرب بها صفحة هذا المنحور أو المذبوح. فهذا معروف عندهم، أنهم إذا رأوا هذا عرفوا أنه هدي للبيت، فلا يطعمه إلا الفقراء، لأنه لم يتمكن من الوصول إلى البيت، لم يتمكن الوصول به إلى البيت. فهو عليه السلام حذرهم، قال: لا تطعمها أنت ولا أحد من رفقتك، لأنهم قد يتساهلون مثلا، ربما عن شهوة، عن رغبة أو أمر ما، فإذا وجدوا أن الدابة ولو لم تكن مريضة مرضا مخوفا بادروا ونحروها ليأكلوا منها، فسد هذا الباب. وهذا دليل لقاعدة سد الذرائع، فمنعهم عليه السلام كله من أجل أن لا يتساهلوا أو تضعف نفوسهم فيقومون وينحرونها وهي لم تصل إلى الحالة التي تحتاج إلى أن تنحر، بل ممكن تصل إلى البيت وتترك. يقول الإمام النووي رحمه الله أنه لا يكاد، لأن هناك من قال ربما تكون هذه مطعومة للسباع، ما الفائدة منها إذا نحروها وتركوها ولم يأكلوا منها، حرموا وتركت، ما الفائدة من هذا، تكون مطعومة للسباع؟ قال: لا، قوافل الحجاج تتتابع إلى البيت، وربما يأتي أو من حول هذا الموقع من الأعراب ونحوهم يأتون فيجدونه فيأكلونه. لكن في الحقيقة لو قيل إن هذا الأمر كذلك، يعني انقرض، وإذا رأى صاحب الهدي واجتهد، خاصة في هذا العصر، إذا فرضنا إن صار شيء من ذلك القبيل، فينبغي أن يوصل به إلى البيت حتى بعد ما يذبح، لأن في عصرهم هذا غير مستحيل أن يوصل به إلى البيت، يشق عليهم أن يحملوه، خاصة إذا كان في موضع بعيد، إذا كان موضع بعيد. فلو ترخص وذكي وذبح قبل الحرم، مع أنه لا يذبح إلا في الحرم، لكن لو رخص له كيف يحمله إلى الحرم؟ إلا إذا كان قريبا من الحرم قد يقال ينقله إلى الحرم. فهذا أما الآن فوسائل النقل، إذا فرضنا أن أحد مثلا أهدى شيء إلى البيت بالباخرة، مثلا ساقه من مكان بعيد بالبواخر أو بناقلات أو ما إلى ذلك، فلو تلف شيء ممكن في هذه الحالة أنه يحتفظ به، خاصة مع وجود ثلاجات ونحو ذلك، فيحتفظ به إلى أن يوصل به إلى الحرم ويقسم حيث أمر به.